إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الأغاني للأصفهاني. أنا أبو الفرج الأصفهاني، وديه الليلة الاتناشر، وهي كتاب الأغاني. مساء الخير. امبارح شفنا عمر لما رجع من البصرة بعد ما عالج سنتين، وكان فاكر إن الصرية هتعتذر له ولا تسأل عليه، لكن بالعكس لقاها سفرة الطايف تتمتع بالمصايب. لا قالت له عن سر غضبها ولا الخصومة إيه سببها، ولا رضيت تسمع منه توضيح ولا اعتذار، وقررت الهجر، وكان هو القرار. عزت نفس عمر عليه واتمنى لو ينساها ويصبر قلبه على جفاها. وصادف ان موسم الحج كان ابتدى في اوله، وفكر عمر يرجع للمغامرات اللي بتشغل قلبه وتحوله. ابا معن، سعي مشكور وحج مبرور وذنب مغفور. إنما يتقبل الله من الصالحين، وأرجو أن نكون منهم يا ابن أبي عتيق. فكيف ترى الموسم هذا العام يا أبا معن؟ أرى إقبال الناس أشد ما رأيت، والحمد لله أن انكسرت حدة الحر ولطف الجو. وصلتك رحم يا أبا معن، ألا خبرتني عن صاحبي؟ كيف تركت أبا الخطاب عمر بن أبي ربيعة؟ تركته في بلهنية ورفهنية لا يحسب للزمان حسابا. وأن ذلك، هل برئ قلبه من حب الثريا؟ أولا تعلم شأن عمر في مثل هذا الموسم؟ إن له لشؤونا تنسيه وتلهيه. والله لقد أعلم الكثير من شؤونه، ولكني أحب أن أسمع منك، فخبرني نشدك الله. اعتمر في ذي القعدة، ثم أحل من إحرامه وتزين وتعطر. وبعد استرسل يا أبا معن، فإني أحب حديثك. أصبح وأمسى يلبس حول له الموشية المزخرفة، ويركب نجائبه من الخيول المخضبة بالحناء وعليها سروجها المذهبة، وقد غطى ظهورها بالقطيفة وقطاع الحرير والديباج. ثم كأنك به وقد أرسل شعره الطويل تحت عمامته فانسدل على كتفيه، وقص لحيته فتركها كالظل حول بياض وجهه. وكأنك به وقد خرج إلى مداخل مكة يتلقى قوافل الحجاج القادمة، فيرى وجوه النساء سافرات محرمات. يوما يخرج إلى ذات عرق يتلقى العراقيات، ويوما إلى مرن يتلقى المدنيات، ويوما إلى الكديد يتلقى الشاميات. ترى باسم أيهن تنطلق شياطين شعره في عامنا هذا؟ باسم فتاة من بني جمح تدعى سليمة. ولكني سمعت خبرا عن شيء بينه وبين رملة الخزاعية. أضحكتني يا ابن عتيق، أو تصدق ما تشيعه أم نوفل عن عمر؟ ومن أم نوفل رحمك الله؟ خادمة الثريا، تشيع أن عمر وقع في غرام رملة الخزاعية لتشمت به مولاتها الثريا. وما يشمت الثريا بعمر في حبه رملة؟ لعلك لا تعلم يا عتيق، فإن لرملة هذه وجها كوجه الثور، وأنفا كأنه ذراع. فهمت إذن. يحضرني في رملة نكتة قالتها عائشة بنت طلحة. فما هي؟ كان زوج عائشة متزوجا رملة قبلها، وذات ليلة جلس إلى عائشة يقص عليها أخباره في الحروب وشجاعته في المعارك التي خاضها، وظل يقول صنعت كذا وفعلت كذا. فقالت له عائشة: أنا أعلم أنك أشجع الناس، وأعرف لك يوما هو أعظم من أيامك هذه التي تذكرها. قال: وما هو؟ قالت: يوم دخلت على رملة وأقدمت على وجهها وأنفها. ولكن خبرني يا أبا معن، هل سعت أم نوفل بخبرها عن رملة إلى الثريا في الطائف؟ نعم، لحقت بها في الطائف لتشفي غيظها من عمر. يا لكيد العجائز، ترى هل صدقت الثريا أنه أحب رملة هذه؟ أجل والله، ناقصات عقل ودين. قالت لها أم نوفل: انظري يقول فيها وجلى ثوبها وقد حصرته نور بدر يضيء للناظرين. أوف له، ما أكذبه، رأى نور البدر حين كشفت له عن وجهها. ويقولون بعد ذلك إنه شاعر خبير بالجمال. وهل ترتفع حسناء يذكرها في شعره بعد أن قال في رملة هذا القول؟ إذن فأنت تعلم أن التي تعرض لها وأنشد فيها ليست رملة الخزاعية. نعم، ليست تلك، ولكنها سليمة الجمحية. فهات الخبر كما علمته. خرج عمر يوما إلى ذات عرق يتلقى العراقيات القادمات إلى الحج، فرأى على جمل قبة مكشوفة فيها فتاة كأنها القمر، وتركب معها في محملها جارية سوداء كالفحمة. من أنت ومن أين أنت يا خال؟ لقد أطال الله تعبك إن كنت تسأل كل هؤلاء القادمين إلى مكة من هم ومن أين هم؟ فأخبريني عسى أن يكون لذلك شأن. لأجل من تكتمين خبرنا؟ خبريه يا أم عنبر. نحن من أهل العراق، فأما أصلنا ومنشأنا فمكة، وها قد رجعنا إلى الأصل وعدنا إلى بلدنا. جئتم أهلا ونزلتم سهلا، فهل أفضت فيما أوجزتي؟ خبريه يا أم عنبر. مولاتي هذه كان أبوها من أهل مكة من بني جمح. جميحية هي والله، والجمال جمحي. أكملي. فلما ولدت مولاتي هذه ورآها أبوها لم يولد مثلها في الحجاز حسنا. حقا وصدقا؟ قال في نفسه. من الذي قال؟ أبوها. فماذا قال؟ قال: كأني بها وقد كبرت. فشبب بها عمر بن أبي ربيعة وفضحها ونوه باسمها كما فعل بنساء قريش. فماذا فعل؟ قال: والله لا أقمت بمكة. فباع بستانا له بالطائف ودورا له بمكة، ورحل بمولاتي هذه إلى البصرة، وكانت لم تجاوز من سنيها 10 حينئذ، فأقام بها وابتاع هناك ضيعة، ونشأت مولاتي من أجمل نساء زمانها. حقا وصدقا؟ ومات أبوها فلم تر أحدا من بني جمح حضر جنازته، ولا وجدت لها امرأة من قرابتها تشاركها النوح عليه. فقالت لي: من نحن يا أم عنبر؟ ومن أي البلاد نحن؟ فخبرتها، فقالت: لا جرم، والله لا أقمت في هذا البلد الذي أنا فيه غريبة. قالت سدادا. فباعت الضيعة والدار وتخيرت لقدومها أيام الحد، وها قد لقيناك. خيرا ما صنعت. فمن أنت يا هذا؟ قد صدقناك فاصدقنا، عسى أن يجر شأن شؤونه. أظن أني قد عرفته يا أم. فمن أنا يا أجمل حواء رأيت؟ لأنت عمر بن أبي ربيعة. وبما عرفتني جعلت فداءك. أما كنت عندنا في البصرة من عهد قريب تعالج ثنيتي؟ أو قد رأيتني هناك؟ لا، ولكن استفادت أنباؤك فكنا نتتبعها في بيوتنا. ما هي مولاتي؟ يا رعاك الله من لماحة، ويحي، كيف لم أفطن لعمر؟ لقد عرفتك بسواد ثنيتيك وأنت تضحك. بل وبهيئته التي ليست إلا لقريش. أمتعتني والله يا أبا معن، فما الشعر الذي أنشأه عمر في هذا؟ قلت من أنتم؟ فصدت وقالت أمبد سؤالك العالمين؟ فرأت حرصي الفتاة فقالت خبريه يا أم لم تكتمين؟ وجلى ثوبها وقد حصرته نور بدر يضيء للناظرين. نحن من ساكن العراقي وكنا قبله قاطنين مكة حين قد صدقناك إذ سألت فمن أنت؟ عسى أن يجر شأن شؤون ونرى أننا عرفناك بالظن فلانا وما قتلنا يقينا بسواد الثنيتين ووصف قد نراه لناظر مستبين. والبيت والهدايا والقلائد والحجيج لأذهبن بك من فوري هذا إلى ابن سريج فتعلمه ما أنشدتني، ولنصمرن الليلة بغنائه عند عمر. صهن صهن يا رفاق، فإني أرى عمر ساهما حزينا. ما بك يا أبا الخطاب؟ أواه، من رسولي إلى الثريا؟ الثريا؟ حسبنا سليمة الجمحية قد أبطلت سحر الثريا؟ من رسولي إلى الثريا؟ فإني دقت ذرعا بهجرها يا صحابي. أو تبكي يا عمر؟ أف للدنيا بعدك يا أبا الخطاب، ولئن مت لأموتن معك. بل عليها بعدك العفاء يا أبا محمد، كل مملوك لي حر إن بلغ الثريا ذاك غيره. يا صحاب يا صحاب انصرفوا راشدين يرحمكم الله، إن أبا الخطاب يعالج لوعة وشجونا. وأنت رسوله إلى الثريا يا ابن عتيم؟ إياي أراد وبينوه، لا جرم، والله لا أذوق أكلا حتى أخرج مسافرا إليها فأصلح بينهما. كتر خيرك يا ابن عتيق، صحيح صديق ولقاك عمر في وقت الضيق، لكن دي رسالتك مش هفية. انت رايح لمين؟ للثريا اللي جمالها كله اعتزاز وحمية ونفس أبية؟ مين عارف، يمكن تقدر بلين السؤال وحسن الجواب تصلح ما بين الأحباب ويبقى لك الثواب. أفتكر النهاردة كده كفاية، وبكرة بإذن الله نسمع بقية الحكاية. برنامج الأغاني للأصفهاني يكتبه عبد الفتاح مصطفى ويخرجه محمد محمود شعبان.